قالت وهم قال ايه؟ قال ان البرزخ ده، البرزخ ده هو اللي ممكن نقول فيه انه يعذب ببكاء الاهل او كده، وان لا تزر وزر وزر اخرى، دي خاصه بايه؟ بيوم القيامه. فبالتالي ماشي تعارضين، دي بمحل ودي في محل، وما دام اختلف المحلين يبقى وجه للتعارض انتفى. ما دام اختلف المحلين المتعلق بهم الخطاب يبقى وجه التعارض بينهم ايه؟ اختفى. ده في وادي وده في وادي، يعني ده في ساعه وده في ساعه. لكن امتى تفترض التعارض؟ لما يكون الاثنين في ساعه واحده، مفهوم؟ وحكى الكرماني تفصيلا اخر وحسنه، هو التفرقه بين حال البرزخ وحال يوم القيامه. فيحمل قوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى على يوم القيامه، وهذا الحديث وما اشبهه اللي هو لا يعذب الميت او مثلا توبيخ الملائكه او ده يكون في البرزخ، وما اشبهه على البرزخ. ويؤيد ذلك ان مثل ذلك يقع في الدنيا، والاشاره اليه بقوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، فانها دلت على جواز وقوع التعذيب على الانسان بما ليس له فيه تسبب. يعني عايز اقول ان ايه، مساله قبول الحديث على ظاهره وجعله خاص بالبرزخ وعدم تعارضه مع الايه، لان الايه خاصه بيوم القيامه، وفي نفس الوقت كون انك انت قبول الحديث يعني اثبات ان يعذب العبد بسبب لم يباشره، فقول ان ده وارد حتى القضية غير دي، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. يبقى اذا الفتنة هتصيب العادلين والمؤمنين بسبب فعل ايه؟ فعل الظالمين، ان كان للآية تأويل اخر، وان كان للآية تأويل اخر برضو لا يخرجها عن سببية العبد، وهو ترك المؤمنين الامر والنهي، او ترك المؤمنين البيان او البراءة او المقاطعة او ما شابه. واضح؟ فانها دلت على جواز وقوع التعذيب على الانسان بما ليس له فيه تسبب. لكن هي المسألة دي يا اخوانا مسألة وقوع العذاب على الانسان بما ليس له فيه تسبب، ده وارد في الشريعة، وارد يشهد لها مثلا، ده بعيد عن كلامهم هنا، بعيد عن كلامهم هنا، يشهد لها حديث يؤم قوم الكعبة او حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم جميع. معروف ان الخسف ده صنف من صنوف الايه؟ العذاب. فعائشة سألت عن السوقة، واخد بالك، والوئي وذي الحاجة ومشاكل، فايه قال يبعثوا على نيته. فالحاصل ان الله عز وجل قد يعذب العبد بما ليس له فيه ايه؟ سبب. واضح؟ لكن هذا يكون ايه؟ لامر ما، اما لامر قدري، اما لامر قدري بحيث انه كفر به من ذنبه او قدر ذلك او ابتلاء من الله او مشابه، واما لحكمة يعلمها الله، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن يقع، ممكن ايه يقع، هو الشاهد بس انه ممكن، مسألة الجواب انه ممكن يقع، مفهوم؟ فدي بس من ناحية سببية وعلمها، مش من ناحية انه في قضية بكاء الايه الميت، لان ده مذهب كثير من العلماء. فهو ايه، فانها دلة، هو عايز ينتصر لهذا الكرماني، فإنها دلت على جواز وقوع التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خطأ. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. ما ليس فيه. وكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة. يوم القيامة ما فيش إيه، ما فيش بقى ان بسبب غيره ولا مش بسبب غيره، توفى بقى الامور على مثقال الذره. واضح؟ ده ايه تاويله على معنى. ثم اورد المصنف في الباب خمسه احاديث الى اخره، مش بدا يشرح الايه الاحاديث، في كل حديث على حده بيان اسانيدها وبيان ما فيها من فوائد ومشاكل. واضح؟ ده هو ايه اللي يهمني في المساله. طيب هو هنا لم يخلص الى ما يشفي الغريب لحد ما يعني، لكن بقية الأبواب جاب باب بعد كده، باب ما يكره من النياحة على الميت، وفي نفس الوقت بين مذهب عمر بن الخطاب. ما لو انت قرأت مجموع الأبواب كلها، ويعني ياريت انت برضو ايه اهو تيجي على نفسك شوية وتفتح الكتاب وتقلب فيه، نوبك ثواب في نفسك، تعمل معروف. جاب باب ما يكره من النياحة على الميت، وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان، كنية خالد بن الوليد، كنيته أبو سليمان. فلما مات خالد بن الوليد بكت عليه زوج أخته أو عمته أو زوجته، فإيه فلما أراد أن ينقل قال عمر، عمر بقى نفسه اللي هو نهى صهيب، افهم عمر الذي نهى إيه، معروف أن وفاة خالد كانت متأخرة، وفاة خالد كانت متأخرة، فعمر قال إيه، طبعا هو طبعا وفاة عمر كانت بعد منه، لكن هو مذهب عمر شوف، هو ساعة ما جه يموت هو قال له، قال صهيب أتبكي علي أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يعذب الميت ببكاء الحي عليه أو ببكاء الحي. هنا لما أراد أن ينهاهن قال إيه، قال دعهن يبكين على أبي سليمان، ده في الترجمة البخاري قال إيه، باب ما يكره من النياحة على الميت، النياحة. دخلنا بقى في موضوع تاني مسمى آخر للبكاء. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع هو التراب على الرأس، واللقلقة الصوت، معذرة، واللقلقة الصوت اللي هو الصوت العالي اللي هو الصوات اللي هو صراخ المرأة. فقالوا دعهن يبكين والبكاء العادي ما لم يكن نقع ولا لقلقة. ثم ساق حديثين، الحديث الأول بسنده للمغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. ما قالش بقى بكاء، ده حاجة جديدة. ثم ساق أيضا حديث آخر بسنده إلى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال تبعه عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة وقال آدم بن شعبة الميت يعذب بالبكاء الحي عليه. فكأنه فسر البكاء هنا بالإيه، باللوح، واضح. فهنا لما تيجي تجمع بقى القضية تجد إيه، تجد في المسألة ثلاثة مسالك لابد من سلوكها. المسلك الأول هو معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله بعد نهي مش قبل نهي، لأنه في حديث، في حديث أبي سعيد قال له إيه، قال له أتى في أحد رواياته أتبكي وتنهى عن البكاء، يبقى إذن ده كان بعد الإيه، بعد النهي، ولو كان قبل النهي يحصل ده منسوخ مثلا يعني. يبقى ثبوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صورة هذا البكاء له صورة أن العين دمعت وظرفت منها العين ولم ينح، لم يكن معها نوح. والفرق بين البكاء والنوح أن البكاء هو ظرف الدمع من العين، والنوح هو ما كان بإيه، بصوت، ما كان بإيه، بصوت. ومنهم من قال النوح هو دمع العين، البكاء هو دمع العين، والنوح هو دمع العين الذي يصاحبه فعل، يعني صوت، حركة إيد، يعني مثلا آيانا كده مثلا، يبقى ده إيه، نوح. لكن دمع العين اللي هو ظروف العين فقط اسمه ايه، البكاء. فثبوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة، حديث بكاء على أمامة، وحديث بكاء على ابنته، وحديث بكاء على إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم من رسول صلى الله عليه وسلم وما شابه، فهذا يدل على ايه، على ان هذا امر جائز، بل قد يندب إذا كان شفقة ورحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم بيّن أنه ممدوح، مش بقى غصب عنه أنه معلش بيعتذر ومش قاصد وما هيعمل إيه، لا، إنما ده وصف أن دي رحمة، مش وصفها أن هي مثلا غفلة والعياذ بالله، أو وصفها أن ده عجز، أو قال وما أفعل أنا بشر، يبقى في مقام الذم، لكن ده إيه، قال أن دي إيه، رحمة. يعني قال أنه إيه، أنه لما قال له أتبكي وأتبكي وتنهى عن البكاء او وقد نهيت عن البكاء، فقال له ايه، تلك رحمة من الله وضعها قلوب عباده. وبعدين ساق بقى بعض الكلام زي ايه، الرحماء يرحمهم الرحمة أو إنما يرحم الله الرحماء من عباده وأخذ إلى آخره. يبقى إذا دي في مقام الإيه الثناء. ها يبقى لما تبقى الدمعة دي رحمة يبقى دي مندوبة ولا أو فيها خير ولا شر؟ يبقى قلنا جائزة بل قد تندب. ليه؟ لأنها رحمة تدل على لين القلب، تدل على لين القلب، واضح؟ وهي ضد أمر مذموم، وهي ضد أمر وهو إيه؟ ها؟ لا لا لا، وقسوة القلب. أنا بتكلم على الدمع الذي هو فيه من الرحمة اللي هو الشفقة، ضد أمر مذموم هو قسوة القلب، لأنه ممكن واحد ما يدمعش عينه مش لأنه صابر، لا لأنه قلبه قاسي. ممكن لا تدمع العين مش للصبر إنما لقسوة الإيه؟ القلب، لا يتأثر يعني، ما تفرقش معاه. لكن دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ايوه ما لا مش ده بتكلم على كلمه، مش بتكلم بقى عن وقت تصنعها ونكو بحزنان. ما هو وارد انه ينوح بقى، ما هو وارد انه ينوح، لكن انا بتكلم على دمعه العين، وان دمعه العين اذا كانت من رحمه القلب فذلك خير، فذلك خير. مش كل بقى دمعه، انا بقولش ان كل دمعه رحمه، انا بقول اذا كانت الدمعه كدمع بس حتى لو ما كانتش وراها رحمه، لو كانت دمعه فجائزه، وقد تندب اذا كانت ايه رحمه القلب. افهم قد، مش بقول ان كل دمعة رحمه، واضح؟ اذا ثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وانه ده في موطن ثناء مدي راح قال ايه تلك رحمه، يعني الدمعه دي رحمه. طب ده خير قوي، مطلوبه ولا مش مطلوبه بقى؟ مطلوب. يبقى مش ممكن تكون سبب عذاب، مش ممكن الرحمه تكون سبب. لو كان هذا النوع من البكاء سبب عذاب، كيف يوصف بانه رحمه هو سبب عذاب؟ يبقى هذا القدر والنوع من البكاء لا يتصور ان يكون سبب عذاب القتل. ليه؟ لان النبي يعني هذه الصوره، يعني على هذه الصوره التي وصفها النبي، لان هذا النوع من البكاء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايه بانه رحمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه رحمه. واضح؟ يمكن الكلام يجي في الاخر تلاقي الثواب، تلاقي السؤال اللي تجاوب لك عليه. ايه هو؟ اني صبي ولا ما كانتش تقول كانت بتبكى على القبر كانت ما هو ده هنقول بقى لما نيجي نقول عن النهي، يعني الجمع، يعني هنقول هو ثلاث مسالك لسه ما خلصناش. ما هو لو يصبر القاتل على المقتول هيموت لوحده. ها؟ طب مش اجله؟ لا امال يعني هو مات ليه بالقتل؟ ناس اجل؟ ايوه يعني مات ناس اجل ولا ايه؟ طيب ما الله اعلم ازاي؟ ما انا عارف الله اعلم، لكن باجل ولا مش باجل؟ باجل يعني ازاي ولا مش باجل؟ بقول لك الله اعلم، بقول له باجل، بقول لك الله اعلم، من عارف ما كان باجل ولا لا؟ شو ما كان لازم ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، يبقى لو صبر عليك كان هيحصل له ايه؟ والمسلك الثاني هو إثبات النصوص التي بيّنت أن الميت يعذب بالبكاء. فبعد إثبات إثبات بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، فإثبات أن الميت يعذب بالبكاء بالنصوص لأنها ثابتة مش مردودة وصحيح، فنقول ايه؟ نقول اذا هي ضرورة لا يمكن ان تكون ذلك الجنس من البكاء الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ احنا قررنا ان هذا الجنس من البكاء الذي وقع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، وقلنا انه لا يتصور ان يكون سبب عذاب، يبقى مش ممكن يكون هو المقصود في النصوص، يبقى لازم تكون النصوص مالها سبب اخر للبكاء، يعني معذره جنس من البكاء غير هذا البكاء، يعني غير هذا الجنس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى لما تتخيل ان النصوص دي ثابته، وتفهم بعد اثبات المسلك الاول بقى ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان بكاءه الاول هذا رحمه، تفهم ايه؟ تفهم ان هذا البكاء الذي يعذب به الميت جنس ما من البكاء. خلاص؟ يبقى انت هنا محتاج تعرف بقى ايه نوع البكاء الذي يعذب. بعد ما عرفت نوع البكاء الجائز والذي لا يكون سببا للعذاب، مش كده؟ ف فنقول ان نوع البكاء ده لازم يكون فيه حد زائد عن دمع العين الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي خلقته الحد زائد؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص اخر سماه نوح، سماه ايه؟ نوح. وما وقع من النبي لا يسمى لغة ولا حالا ولا وضعا نوح، مش كده؟ ما فيش لفظ قال له أتنوح وقد بهيت عن النوح، لا قال له ايه؟ أتبكي. واحنا قلنا ان البكاء هو دمع الايه؟ العين، خلاص. والنوح يبقى كل دمع عين اسمه بكاء، لكن النوح نوع خاص، نوع معين. يبقى اذا البكاء الذي يعذب به الميت هو نوع خاص من البكاء، وهو البكاء الذي يوصف بانه نوح. طب هو النوح زي ما قال بقى ايه؟ بعضهم بقى قال انه يكون سؤال بكاء مع فعل، بكاء مع فعل. ودي بقى فيها احاديث كثيره، فيها احاديث كثيره في الباقي في الايه؟ في المنع. مثلا لما مش عارف فلاحت امراه فلان فقال ايه؟ ادعوهن. مثل حديث حمزه قال فحمزه لا بواكي له، فلما ذهبنا يندبنه ويبكينه قال لا تنحن عليه ولا يبكين احد بعده. فكان لا، الفاظ النهي في كثير منها في ايه؟ النهي عن النوح، وان كان فيها برضه في الفاظ النهي عن البكاء. فلا بد من حمل كل الفاظ البكاء على النوح خروجا بها من جنس البكاء الذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش بالتحكم بقى، ده بالدليل. ما هو هو ده، ما هو ده النوح. لا دي موضوع تاني بقى، لا موضوع تاني، دي موضوع قلبي بقى اخر داخل منافي للصبر. ما هو كده الهلع والجزع ده والضجر والتسخط ده لوحده وزر وكرب الواحد بعيد عن البكاء وعدم. لكن عم نتكلم على البكاء كبكاء، يعني ايه؟ لما نيجي نحط معاه سخط يبقى ده ذنب لوحده لو مفيش بكاء خالص. فاحنا بنتكلم على البكاء مجردا، على البكاء ايه؟ قبل غير ما نضيف اليه لطم الخدود. لا ده واحد لطم خده من غير ما يبكي، مش وارد ولا مش وارد؟ وارد. يبقى ايه؟ ده جرم لوحده. احنا بنتكلم على البكاء مجردا. هل ده انما يعذب الميت ببكاء اهله؟ فاحنا مش عايزين ندخل في البكاء ده، ايه نقول ايه اصل البكاء هنا معناه لطم الخدود وشق، بعضهم ذهب كده. هنقول ان ده ايه؟ توسيع لا يتحمله اللفظ، لان لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الرؤوس والكلام ده كله منصوص عليه، ودي من افعال الجاهليه. لكن النصوص جت ايه مثلا؟ يعني زي مثلا الحديث اللي معانا في الفتح المجيد، سنتان هما بيهم كفر، النياحة على الميت، فذكر لفظ الايه؟ النياحة، ما قالش البكاء، واضح؟ فاحنا بنقول انه ايه؟ ان لفظ البكاء اذا حملناه على عمومه يبقى لا يلزم فيه دخول بكاء النبي، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. فما دام اخرجنا بكاء النبي بالنص، طبعا لانه فعله يدل على الجواز من غير كده، ده من غير الرحمة ومش الرحمة كده، فضلا على انه وصف لهذا البكاء بانه، فقلنا انه هذا الجنس من البكاء خارج. طيب بقالنا بقيه البكاء، قال النوع ده بقى ما خلاص، لو النوع ده من البكاء خارج يبقى فين اللي داخل؟ اللي سمي في النهي صريح نياح. يبقى اذا جنس البكاء الذي هو ليس بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البكاء المنهي عنه مش دمع العين بس، انما هو النياح والحد الزائد عن دمع العين. وما يصحبه بقى طبعا لو في علاطم يبقى ايه؟ ده جرم زايد، يبقى نياحه زائد لطم زائد سخط، واخد معايا؟ يبقى دي جرم وجرم وجرم، لكن احنا يعذبه. يبقى اذا البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو جنس البكاء الذي بكاه محمد صلى الله عليه وسلم، انما هو نوع ايه؟ هو والنوح. والنصوص شهدت بذلك من الاحاديث اللي هي بتاعت ايه؟ ما يكره من النياحه على الميت. ومنها ان عمر نفسه اللي هو الصحابي الواحد هو بقى فهمه الذي نهى عن البكاء، هو اللي دعا اتقال دعهن، لانه فهم ان البكاء اللي وقع منه هذا هو اللي وقع منه هذا، هو غير ده، او فهم انه ايه؟ انه لما وجد منهن بكاء ليس فيه نياحة فاقرهم وقال ما لم يكن كذا وكذا، كأنه قال لهم ايه؟ في حدود معينة مشوا فيه. وفي حالة صهيب كأنه في احتمالين، خشى النياحة يعني ما زيادة عن البكاء لأنه قال وأخاه وما شابه، أو أنه أحس أنه إيه من مسؤوليته أن يبين له يذكره قد نفي وهكذا. وكلا الحالتين إيه متوجه واضح. يبقى ده المسلك الثاني وهو تمييز نوع البكاء الذي يعذب به الميت. طيب المسلك الثالث بقى أو الإيه أمر الثالث، نقول ثلاث أمور تلزمنا في المسألة. الأمر الثالث هو بيان علاقة البكاء بعذاب الميت. هل كل من بكي عليه عذب؟ هل كل من بكي عليه عذب؟ نقول أن من بكي من نيح عليه، يعني من بكي عليه بوك النوح، فإنه يعذب به إذا كان له فيه سبب. إذا كان له فيه إيه؟ طب والسبب ده يتصور إزاي؟ يتصور بطرق كثيرة. قلنا إما يكون إنه هو كان طريقته، أو إنه هو قصر في تربية الناس، تربية أهله يعني، إذا مما يلزمه تنبيه عليه، لأنه يعلم إنه يقع في الناس ومشهود به، ومشهور وقوعه في الناس ما هوش حاجة نادرة أو مستحيلة أو لا تقع إلا شاذة أو فاذة. لا ده إيه؟ ده أمر يعني هو ده الأصل. يعني زي زمان دلوقتي لما نشوف الناس بنلاقي إيه؟ النادر ولا الأصل اللي عدم البكاء وعدم النوح وعدم اللطم؟ الهون الأصل؟ الأصل هو اللطم والشق. يبقى يلزم كل واحد منا أن ينبه من باب اللهم قد بلغت اللهم فشل، من باب قوا أنفسكم وأهليكم، من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا بينا وكذا فليس عليه سبيل. ليه؟ ليه؟ لأنه هو أفرغ وسعه وأبرأ ذمته، والله عز وجل ليس لا يكلف نفسا إلا وسعه، فما دام أفرغ وسعه يبقى كيف يعذب؟ مفهوم ولا إيه؟ أو إنه هو كما قلت يعني أمر بذلك والعياذ بالله، يبقى طبعا واضح إن ده من فعله وعذبه ببكاء أهله عليه. وده يعني يذهب إليه من عدة أمور، من فهم الصحابة ومن النصوص زي مثلا مسألة إيه فتأخذ الملائكة توبخه، وزي مثلا فيستعبر صاحبه، أو زي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بذنبه وبمعصيته وهم يبكون عليه، فكأنه إشارة نوع المعصية والذنب ده إنه منها إيه ذنبه معصيته بقى عموما، منها زناه ومنها سرقته ومنها كذبه ومنها إنه أمرهم بالبكاء مثلا، مش ده معصية؟ مش لما يأمرهم بالمنكر يبقى منكر؟ ده احتمال يعني أي معصية نتكلم عن دي بعينيها وهكذا. فكل هذه العمومات تبين أنه قد يكون له علاقة بطريق أو بآخر، بطريق أو. وكذلك يقويها قولة النبي صلى الله عليه وسلم ببكاء أهله. ليه؟ لأنه ليه يعذب ببكاء الأهل ما يعذبش ببكاء الغريب؟ لأنه هم الذين يدخلون في مسؤوليته، فذلك مشعر بأنه يعذب بهم إذا كان إيه؟ لا يعني يعذب بهم لأنهم من رعيته، لأنه قصر فيهم، لأن الأهل يلزمونه. افهم يعني دلوقتي احنا لما نيجي نقول ايه ليه الاحاديث جاءت وان كان في بعض النصوص بالبكاء الحي مطلقة، لكن نقول الحديث بتاعت الاهل دي مشعرة بالمعنى ده، ده استئناس مش استدلال. فمين عليه استئناس؟ يعني مما يقوي المعنى الذي ذهبت اليه. مفهوم؟ فيبقى هما دول ايه ثلاثة مسالك الذي ينتهى بهم فيما يتعلق بمسألة ايه تعذيب الميت ببكاء الاهل. ايضا في بعض الفوائد في حديث الباب اللي هو حديث البخاري اللي هو أرسلت إليه فقال فاكرين الحديث ولا مش فاكرينه؟ أقرأه تاني عشان أقول الفوائد بتاعته، لأن في شوية فوائد طيبة يعني إيه من الخير أن تعرض أو من أن نقرأها. يعني الحديث هو إيه بقى؟ اللي هو أخرج البخاري بسنده لأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض. والروايات مختلفة في ابنا وابنة، والصحيح أنها ابنة اللي هي أمامة، فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، أي تهتز تترجرج، يعني باللغة العامية تترجرج. قال: حسبته أنه قال كأنها شن، والشن هي القربة من الجلد القديم التي مستشعر الصوت مما يرج داخلها، جلدها قديم ورقيق عاملة زي البالونة كده، فلما تتهز جلدها أي حاجة يرن يرن، واضح. فشبه النفس كأنها إيه؟ قربة قديمة وداخلها شيء يلق، فتقعقع يعني إيه؟ بتترج ترج رج رج، يعني منها قع قع قع قع كده، زي ما كل حاجة بت إيه؟ بترج جواه. فالنفس والروح كأنها شيء داخل قربة وهي ترتج به يعني. ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوبنا. في بعض الروايات قال: يا رسول الله أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فهذه رحمة. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ساق في هذا الحديث بعض الفوائد. خلاص احنا خلصنا مسألة الايه؟ بكاء الميت وما شابه وعرفتها، لكن هناك بعض الايه؟ الفوائد الجميلة في هذا الحديث. فبيقول: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، غير ما تقدم من الكلام على ايه؟ على مسألة بكاء الميت، بكاء الأهل على الميت. غير ما تقدم: جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك. يعني يجوز انك انت لما يكون بيموت لك ميت تعمل ايه؟ تستحضر اولي الفضل. ان شوف لما هي لما بدأ يحتضر ابنها بعد أرسلت للنبي، وجواز القسم عليه لذلك، فأقسمت عليه بالله لتأتينها. ليه بقى؟ قال: لرجاء بركتهم ودعائهم، حال الموت يعني، واضح. اثنين: جواز المشي الى التعزية والعيادة بغير اذن بخلاف الوليمة. يعني هو لما راح هي بعت لمين؟ ارسلت لمن؟ له صلى الله عليه وسلم. فذهب هو وسعد وابي بن كعب ومعاذ وغيره، فاخذ الناس. ليه؟ لجواز المشي الى التعزية او العيادة دون استئذان بخلاف الوليمة. ان معي فلان، بخلاف الوليمة. في الوليمة لما واحد يقولك ايه تعال على طعام، تقول للاخوة تعالوا تعالوا ملك، لا ما ينفعش. لكن لما يكون في موت تقول الاخوة، الاخوة اذا في اخ مثلا توفي وتاخد الاخوة ده في خير، لكن ساعة الاكل يبقى انت هتذبح الراجل تروح لوحدك. عايز تاخد فلان تقول ان معك فلان، اما اذن له واما رده، واضح. ده الفرق. وجواز المشي الى التعزية والعيادة بغير اذن بخلاف الوليمة، يعني بغير اذن المستدعي. وجواز اطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع مبالغة في ذلك، لينبعث خاطر المسؤول في المجيء للاجابة الى ذلك. جت منين؟ ان هي قالت له ان ابنا لي ايه؟ قد قبض، يعني قد قارب القبض، فقالت له بما يشعر استفهام مسمع نوبات فينتهز، واضح. وجواز اطلاق اللفظ الموهم، ومش كاذب ده موهم، مفترض واحد بيطلع في الروح وتقول ده فلان بيموت او فلان مات، يبقى قريب اهو لان هو في الموت يوهم يعني. واطلاق اللفظ، وجواز اطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بانه يقع، بانه مش وقع لكن هو بيقع، مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسؤول اللي هو انت بتسأله ان يأتي اللي في المجيء للإجابة إلى ذلك. وفيه استحباب إبرار القسم، وفيه استحباب إبرار القسم. لما أقسمت عليه ماذا فعل؟ قام صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا، مقاوما للحزن للحزن او للحزن بالصبر. يعني هو لما بعتت له اول ما عمل ايه؟ قال فلتصبر ولتحتسب، فامره بذلك، فلما اقسمت عليه ابر قسمه. واخبار من يستدعى بالامر الذي يستدعى من اجله، مش مثلا ايه تعالى في امر خطير ايه هو تعالى وخلاص، لا، لكن ايه ان ابنا لي قد قبض فاخبرته بالامر الذي استدعته لاجله. فينبغي انك انت اذا استدعيت ان تخبر بايه؟ بما استدعيته له، تفهم؟ وتقديم السلام على الكلام، لانه لما جاء الرسول قال ايه؟ فله ما اعطى وكل شيء عنده وايه؟ وكل عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وتقديم السلام على الكلام، وعيادة المريض ولو كان مفضولا او صبيا صغيرا، وعيادة المريض ولو كان مفضولا او صبيا صغيرا. يعني شوف انت، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم راح له وهو طبعا يعتبر في حال مرض، حال سكرات الموت، اما دي اشد المرض، ذهب اليه واجاب الدعوة، وذهب طبعا بنية العيادة، مش ذهب كده حرجا حشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب برا، مع ان ده صبي ايه؟ صغير ومفضول بالنسبة له، مفهوم؟ وفيه ان اهل الفضل لا ينبغي ان يقطعوا الناس عن فضلهم ولو ردوا اول مرة. يعني ايه؟ يعني لو كان مثلا مش فاضي او لامر معين او ليشعرها ان المسألة محتاجة الى الصبر او التسليم او لانشغاله بما هو اولى من امور الامة، فينبغي على اهل الفضل الا يقطعوا الناس من فضلهم، يعني يروحوا لهم او كده او يجيبوهم لدعوتهم، تعال لنا مثلا تزورنا، او تعال لنا فلان مريض فلان كذا، ولو ردوا اول مرة. يعني لو ما صحش اول مرة بيجيش يتحرج ويقول اصلا اول مرة بعت لي وروحتش، اروح تاني مرة، ده كلام يقول لك ما جيتش من اول مرة ده، لا، يروح من باب انه ايه؟ ان ده من الخير والبر. واستفهام التابع من امامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. يعني ايه؟ لما طبعا سعد رضي الله عنه رآه يبكي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فاستشكل عليه، فما كانش بينكر، ده بيسأل فيما ايه؟ فيما استشكل عليه، وعارف ان البكاء ماله؟ منهي عنه، وعارف كده كويس، يعلم ان البكاء منهي عنه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فاستشكل عليه ذلك، فايه؟ استفصال بقى، الله يفتح عليك. واستفهام التابع من إمامه، التابع من المتبوع، من إمامه، من التابع سعد، ومن المتبوع الإمام محمد صلى الله عليه وسلم، عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. وحسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام. يعني لما سأله مثلا بكى، قال له ايه اللي بتعمله ده؟ نعوذ بالله، او مثلا ازاي تعمل كده؟ مش بيستفهم بقى، ده كانه بيعدل، انما قال يا رسول الله، يعني يا مجاب، يا مطاع، يا من يتبع. يبقى تقديم بالخير هو الادب. اتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ او ما هذا؟ من باب فد الاشكال. فيبقى هنا بيسال بادب. وحسن الادب في السؤال لتقديمه قوله يا رسول الله على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقه على خلق الله، وفيه الترغيب، عشان كده قلنا ايه؟ قد يندب. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم، والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. يعني انت ايه؟ مثلا لما يبقى في واحد في شدة شديدة، فتبقى انت قلبك لين عليه كده وتحس انك عينك بترقرق، ده فيه ايه؟ من الخير. فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه ايه؟ رحمة. إذن فهذا ترغيب في الشفقة والرحمة بالعباد، والترهيب من قساوة القلب. يمكن لما قبل النبي الصبيان، قال أتقبلون الصبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد، قال كيف أفعل لك وقد إيه؟ نزعت الرحمة من قلبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما قال له كده، يعني كأنه عايز يقول له يعني أنت قلبك قاسي، وهكذا. والترهيب من قساوة القلب وجمود العين. وفيه ايضا جواز البكاء من غير نوح، وده الشاهد من مسألتنا، جواز البكاء من غير نوح ونحوه، اللي هو ايه نحو الافعال بقى. واضح؟ فدي ايه؟ دي فوائد كانت في الحديث الذي ايه هو قمدة الباب في اسباب جواز البكاء على الميت. لذلك تنتهي مسألة ايه؟ بكاء الميت على الاهل. بقي جزء يسير. ولو مع قلنا الحديث اللي هو وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث رواه مسلم في الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. واضح؟ أيهما بالناس كفر حيث كانت من أعمال الجاهلية، يعني هما مما بقي في الناس من أمور الكفر، وهما من حال الكفر الذي وجد في الناس أو لا زال يبقى في الناس، هما في الناس إيه؟ كفر. مش الناس بهما كفار، افهم، هما في الناس كفر. يعني منقول مثلا إيه؟ زي أنت امرئ فيك جاهلية، وهما يعني هي في مثلا في هذا الرجل جاهلية، هي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم من هنا منهما إلا من سلمه الله. يعني هاتان الخصلتان ما لهما لا يزال قائمتان في الناس. واضح؟ ولا يسلم منهما إلا، وهما من أمور الكفر البقية في الناس. واضح؟ ولا يسلم منهما، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إلا من سلمه الله تعالى، نسأل الله أن يسلمنا من ذلك، ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، مش علم جدل، علم وإيمان. ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، لأن الكذب من شعب الكفر، ولا يصير به العبد كافر، مش كده؟ كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعروف بالألف واللام أو المعرف، نعم، وفرق بين الكفر المعرف، وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر، وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، هما بهما كفر، مش هما في بهما الكفر. قوله الطعن في النسب أي عيبه، تعيب النسب وتنقيصه. طبعا الفرق بين ليس بين الفرق بين الكفر بالالف واللام الكفر، يعني هو زي ما تأتي نصوص معينة، نقول مثلا بين رجل والكفر، فالكفر هنا بالالف واللام يبقى يقصد به المعهود، اللي هو معهود الكفر، اللي هو خروج عن الايه، عن الأكبر. قوله الطعن في النسب أي عيبه، يعني تعيب النسب، يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه، ده من أكبره. يعني أنت تقول مثلا ده فلان ده ابن حرام، فلان ده مش ابن فلان اللي هو أبوه، مع أنه عارف أنه ما أو ما يعرفش، وبيقول كده وخلاص، فده طعن، طعن في نسبه. ومنها أن يذكر بمثلا بإيه؟ بتقليل شأن أبائه، طعن في النسب أيضا. يعني يقول مثلا هذا ابن إيه؟ يعني ابن ناس فقراء، ابن مش عارف كذا، ابن حمالين، ابن زبالين، وهكذا. يبقى ده إيه؟ مثل هذا الكلام فيه طعن في إيه؟ في النسب. أو يقال مثلا هذا ابن أولياء لنا، أو ابن عبيد لنا. واضح؟ لكن أشده وأكبره أن إيه؟ أن يطعن في نسبة الولد لأبيه، او في نسبة الولد لامي، مثلا هذا ابن زنا والعياذ بالله. واضح بقى ايه اشده؟ نعوذ بالله من الخذلان. مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ ها؟ طبعا ده من الكفر، اهو وصف بانه كفر، كل اللي وصف انه كفر يبقى ده من اكبر الكبائر. ايوه نعم. قول والنياحة على الميت، هنا قال النياحة ما قالش البكاء على الميت، هي حالة ذم، وده بقى ده موضع ذم مش موضع بقى مناقشة، يعذب ببكاء لا ده هنا حال ايه؟ حال ذم، ان وصف هذا الحال بانه كبيرة وانه شيء عظيم، هما بهما كفر. فما قالش البكاء على الميت، وإلا كلمة البكاء عامة، ما فعله صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ النياحة على الميت، اي رفع الصوت بالندب. عشان كده قلنا ان النياحة البكاء مع الفعل، بكاء البكاء بصوت مع الفعل، بعضهم قال البكاء بصوت، هنا قال ايه؟ رفع الصوت بالندب. وتعداد فضاء الميت، يعني دخل فيها الايه؟ الدعاء بدعوة الجاهلية، دخل في النواح الدعاء بدعوة الجاهلية لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. طبعا ليه هو كبيرة؟ لانه فيه والعياذ بالله قدر من التسخط المنافي للايه؟ للصبر. الله يبقى الرضا، كقول النائحة وعضضاه وناصراه ونحو ذلك، يعني زي النسوان العادية لما تقول وسيا سابعي يا جملي يا مش عارف ايه يا جملي، وكلام بقى والعياذ بالله ايه الذي تسمعه يعني في الايه في. وفيه دليل على ان الصبر واجب، لان هذا من ليه جاب الحديث ده؟ لان هذا الحديث فيه ابراز لبعض الافعال المنافية للصبر، للنياحة. هو طبعا الشاهد النياحه مش الطعن، طعن ملوش علاقه بالصبر، لكن هنا ايه؟ طعن له علاقه بالكبر والعياذ بالله. طب تطعن في نسب الغير عشان ايه؟ يشرف نسبك، او بتطعن في الغير عشان انت تبقى انت ايه مميز، فده من الكبر. لكن والنياحه على الميت ده منافي للايه؟ للصبر. ففيه ابراز خصيله مما يتنافى مع الصبر، من خص او من خصال التنافى مع الصبر، او مع حال الصبر، او مع اطمئنان القلب، او مع رضا القلب، او ما شابه. وفيه دليل على ان الصبر واجب، وان من الكفر ما لا ينقل عن الملة. ليه؟ لانه جمع اولا بين امرين، يعني وقعوا من الصحابة ولم يكفر بهم، يعني قالوا يا ابن السوداء مش طعن في النسب، وعلى ذلك ما قالوش انت كفرت، مفهوم؟ فمما يدل على هذا ايه؟ سمي كفر لكنه ليس كفر ينقل عن الايه؟ عن الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الحدود، وليس منا لفظ ايضا يشعر، او بعضهم يقول انه ايه؟ انه هذا مشعر ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله على الكفر، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني ليس من المسلمين، وما دام ليس من المسلمين يبقى ايه؟ هو من الكفار. لكن ايضا هناك الحديث ده موجود في البخاري، ف بيقول في تأويل ليس منا في باب ايه؟ عشان برضو تبقى ترجع لها لبك صواب في نفسك كده برضو. قال باب ليس منا من ضرب الحدود، باب رقم 38 في باب كتاب الجنائز، باب ليس منا من ضرب الحدود. وساق فيه قوله صلى الله عليه وسلم حديث اللي هو ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واضح؟ هذا تكلم عليه في باب ليس منا من شق الجيوب ايضا، يعني باول باب ليس منا من لطم الايه حدود، وباب ليس رقم 35 باب قبل منه. وساق فيه برضو ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. قال قوله ليس منا، شوف التاويلات بقى اسمعها عشان تبقى تسمع كلام علمي بدل ما يبقى ايه تاويل بالعقل كده او من عندك. كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب، كتاب الجنائز اللي هو باب رقم 35 كتاب الجنائز. قوله ليس منا اي من اهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به اخراجه عن الدين، وليس المراد به اخراجه عن الدين، ولكن فائدة اراده بهذا اللفظ. طب لا طالما ليه قال طب ليس منا ما دام انه مش خارج عن الدين، مع ان اللفظ مشعر بكده يعني. قال ولكن فائدة اراده بهذا اللفظ اللي هو ليس منا ده، المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه، يعني إيه؟ يعني كأنهم على حالة معينة وهم بيقولوا له: أنت إيه؟ أنت كده بفعلتك دي ما أنتش معانا في هذه الحالة، ولا تصاحبنا على هذا الحال الذي نفعله. وكلام الشارع منزه على أن يحمل على مقام محدود، يعني مثلا يقول إيه؟ مش هتبقى معانا في المسجد إذا عملت كده. طب ما هو مش مشكلة يبقى معاهم في المسجد مدام في الدين ومدام على الإسلام، مش مشكلة المسجد، واخد بالك؟ ان كلام الشارع ايه؟ منزع انه يحمل على الحدود دي. والاولى ان يقال: المراد ان الواقع في ذلك يكون قد تعرض لان يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الاسلام، فهذا اولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. يعني ايه؟ يعني لما نقول ليس منا، اي ليس على طريقتنا، وهو هو كده قائم على الدين، فلن يستفد من هذا اللفظ امر زائد عن كونه انه مجرد وصف بلفظه ومعناها في التطبيق الحدود الواقع محدود. لكن لما يقال ليس منا بمعنى دعوة الى مقاطعة والبراءة والبعد عن كل من حمل في صفاتي ومسلكي صفات الجاهلية، يبقى ده الايه؟ المعنى الاولى الذي يكون هو الاولى في حمل اللفظ عليه، لانه ابلغ في الردع وابين في واقع الحال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس منا، يعني ايه؟ يعني نحن معشر المسلمين الذين قد صح ديننا واستقام مسلكنا وبرأنا إلى الله من الجهل والجاهلين، من يفعل هذا الفعل فإنه يلزم ألا يكون منا، ويلزم ألا أن نباعده وأن نخرجه عنا، كأنه أمر بالقطيعة. فأوله عنه كأنه أمر بالإيه؟ بالقطيعة والإبعاد، وألا يعد من صف المسلمين وإن كان لم يكفر. أني مسلمين؟ اللي هو الله يفتح عليك، اللي هم على النهج السليم. كأنه يقول: أنت يا فاعل الجهل لست في صفنا ولست معنا، ونبرأ منك ونباعدك ما دمت تفعل أفعال الإيه؟ الجاهلية، لأننا في صفنا نحن المسلمين المستقيمين الذين برئنا من الجهل والجاهلين، لسنا ممن يفعل ذلك، فإن فعلته فلست منا. مين هنا بقى؟ مش منا نحن المسلمين الذين عندهم أصل الإيمان، لا، المسلمين الذين عندهم الأصل والكمال. فالبراءة هنا براءة من أهل الجهل، وإن كانوا لم يخرجوا عن أصل الإسلام وأصل الإيمان معايا، لكن خرجوا عن حدود الإيه؟ الكمال، فتبرأ منه. مفهوم؟ واضحة دي؟ ده معنى جميل، يعني لو تفهموا ليه معنى جميل جدا. والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله. سفيان كان إيه؟ بيقول يعني نحن ما نأولهاش، نقول ليس منا ونسيبها عشان تبقى أبلغ في الإيه؟ في الزجر والإيه؟ والمنع. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، ليس على إيه؟ على ديننا الكامل. أي أنه خرج من فرع من فروع الدين، وإن كان معه أصله. حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الآتي في حديث أبي مسعود أبي موسى بعد بار حيث قال برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن رواح. حديث على خلاص أن نصلي عشاء يعني فضل دقائق يعني. ولا كنت هصلي عشاء ونكمل بس عشان بس الايه لما تكون فقره بتتقرأ وتنفصل ما بتعرفوش تركزوا يعني تبقى بتفوت وقت بتاع الشغل. فقال ايه؟ قال حديث عبد الله بن راحه انه اغمي عليه فقالت امراته وعد ضا ونصرا وكده فقال اني بريء من كل امر بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصل البراءه الانفصال من الشيء. اصل البراءه الانفصال من الشيء. وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا، يعني هتبرأ منه براءة ايه؟ هينفصل عنه. هينفصل عنه ازاي؟ هينفصل عنه كأنه يعني لما يأتي يوم القيامة فيشفع للناس ولا يشفع لمثل هذا، فيبقى هنا ايه؟ تبرأ منه فانفصل عنه بس مش كلية. وقال المهلب قوله انا بريء اي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل، يعني في هذه الساعة مش بريء منه على الإطلاق أو على الدوام، لا ساعة أتى بهذا الإيه؟ ليس منا من لطم الخدود، يعني ساعة لطم الخدود زي إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مفهومة؟ قوله أنا بريء أي من فعل كذا إلى آخره، ولم أي من فعل ما ذكر أو ما ذكر وقت ذلك الفعل. ولم يرد نفي عن الإسلام، ولم يرد يعني أنه بريء منه تماما على الدوام. قلت بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام، وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء. يعني بيقول بينهم واسطة، يعني بين البراءة الجزئية والبراءة الكلية واسطة، وهو إن كان قد فعل ذلك اللي هو اللطم والشق مجرد لطم وشق دون ضجر القلوب والتسخط، فإيه فالبراءة هنا تكون إيه؟ ساعة اللطم، لأنه بعد اللطم ماله؟ مفيش حاجة، هيبقى على حال الإيمان. أما إن كان ساعة اللطم صاحب اللطم سخط وضجر وعدم رضا، يبقى برضو ده هيكون موجود بعد الإيه؟ بعد ترك اللطم، يبقى هنا هيبقى براءة حقيقية، لانه هيعتبر ايه؟ هيعتبر ان هو نقض الاصل. مفهوم؟ فيبقى بينهم. فهمت بقى؟ وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال، استحلال ايه؟ شق الجيوب وضرب الحدود مع العلم بالتحريم او التسخط مثلا بما وقع، فلا مانع من حمل النفي عن الاخراج من الدين. واضح؟ يعني ايه؟ بحيث ما عايز يقول ان كلمة ليس منا تحتمل ايضا، بس بايه؟ اذا كانت تمس اصل الدين، تمس الامر القلبي. مفهوم؟ بدأ ايه؟ ما قيل او ما جاء فيه ليس منا، لفظ ليس ايه؟ ليس منا، عشان تبقى فهمته، لان طبعا ده بيرد في نصوص كثيرة، وانت ساعات تقول بقى ايه؟ بيقولوا ده كفار، ده مش كفار، طب ايه المعنى دي؟ طب وتبقى انت ايه اهو؟ فتبقى فهمت يعني. نعم. قال ايه؟ من رغب عن سنتي فليس مني. قول ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها زي ما سمعت، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. قوله من ضرب الخدود، طبعا عرفت تأويلها وما يرضيش يجيب تأويلاتها هنا عشان تبقى على إيه؟ على الزجر، لكن احنا عرفنا عشان بس الناحية العلمية يعني. قوله من ضرب الخدود، وقال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثلا مثله معذرة، وإلا بقية الوجه إيه؟ يعني واحد ضرب على جبهته واحد ضرب على كده، واحد ضرب على وشه كله، على رأى كده اي جزء في الوجه. لكن ليه الخد، ذكر الخد بالذات؟ لانه هو الغالب، ده اسمه ورد مورد الايه الغالب. لكن واحد ضرب الجباه لطم كده مثلا، وزي يقول لك يا خرابي ويضرب دماغه، فده ليس منا برضه، لان ده داخل في ايه، في لطم الخدود، داخل في لطم الخدود. ليه؟ لانه هو لطم الخدود هنا ان ده اسمه ورد مورد الغالب، ورد مورد الغالب. لكن هو العبرة بلطم الوجه كله، واضح؟ وفي لفظ وخمش الوجه، خص الخد لكونه الغالب. فهمت بقى الكونه الغالب يعني ايه؟ وإلا فضرب بقية الوجه ايه؟ مثل يبقى ضرب الجبهة ده برضو داخل منه، ده برضو من منافل الصبر معايا؟ قوله وشق الجيوب. والجيب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، او هو الشق الذي يدخل منه الرأس، اللي هو ده انت بتسميه ايه، فتحة واضح. ذلك من عادة اهل الجاهلية حزنا على الميت. طبعا هو الاصل ان هو مشقوق، مش كده؟ يعني ايه هذا مشقوق؟ احنا بنعمله زراير اهو. فواحد يقول لي طب ما هو كده يبقى احنا ايه، ليس منا من شق الجيوب. مش بضحك، لو ظاهري هقول ده كده مشقوق. ما هو مش ده مشقوق شقه ولا مقيط؟ مش ده جيب؟ ها ما هو عادي يحطها حته صغيره بس، الباقيه دي زياده، فلا يبقى شق على من طريقتك انت، يبقى ده شق. لكن لا، ده المقصود ايه، من زاد عن الحد الطبيعي فاكمله، لان هذا من علامات التساقط. يعني مش الشق اللي هو المعمول طبيعي ده، واضح؟ والا صاله القمصان اللي هي تبقى مفتوحه خالص تبقى مشقوقه. لا، لكن ايه مكان مفهوم. يدخل في الرأس، ما قالش للثوب والثوب الرأس، ايه الثوب؟ شق هو الذي يدخل في الرأس من الثوب. اه ما جابش للثوب في حاجة مش في الرأس يعني زي كده. لا يا اخي، انت لما بتيجي تلبس الثوب بتاعك ده، لما بتيجي تدخل قميصك ده، بتدخل راسك منين؟ بتدخل راسك من اني حته؟ ما انا عارف من اني حته، ايه دي اسمها الجيب، وبيشرح فتحه الجيب. شق الجيوب، لا لا مش شق راسه، شق الجيوب. لا لا لا، هو يعني هو بيتكلم على الجيب. الجيب هو الذي اصله هنا بس ساقط كلام منه، زي ما قلنا هنا الجيب هو ما يدخل منه الراس من الثوب. يعني كلمه جيب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو الفتحة التي تكون في الثياب بيدخل منها الرأس. طبعا بيبدو منها النحر، في المرأة بيبدو منها النحر زي ما انت بيبدو منك النحر، بس انت نحرك مش عورة، يعني مثلا مفتوح كده في جزء باين، لكن هذا الجزء في المرأة عورة. فأمرت ان تضرب خمارا على الجيب، واضح؟ على الحتة دي، لان هي مش ممكن هتدخل رأسها والتوب ماله مقفول خالص، لازم تعمل فتحة خش منها. فلما بتعمل فتحة تدخل الرأس، العنق بيكون ايه، اصغر من الرأس، فالفتحة لازم تكون على قد الرأس، فلما تستقر على العنق يتدلى بعضها، فاذا تدلى بدأ بعض الايه النحر. فامرت المرأة ان تلبس خمار لتستر ذلك الجزء اللي هيبقى عريان، وتستر ايه الاذن والشعر ومشاعر، وليضربن بخمورهن، لان الخمار اصله مش اليستر ده، الخمار كما قالت عائشة ما ستر البشرة والشعر، او ما وارى، او ما خمر ما وارى البشرة والشعر. يعني لو المرأة لما تكون تلبس حاجة تخبي جوشاشة وشعرها، وده الخمار. امرها الله ان تزيد في هذا الخمار، مش على الحدود دي بس، لا تزوده ويضرب على الجيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يبقى اذا امرها بزيادة الخمار، لان الخمار حدود الاصلية ايه، ما ستر البشرة والشعر، هو ده الخمار. فامرت ان تزيد من الخمار حتى يستر الجيب، وليضربن بخمرهن بايه، يبقى الخمر ها لا يضربوا بيها ويزودوها لحد ما تستر الايه الجيب. فالجيب هو الفتحة التي تدخل منها الرأس، فلما يأتي عند المصيبة فيشقه، يزيد عن الفتحة المعهودة. لما بنفتح الفتحة دي كده عشان لما نيجي نلبس فك الزرار من ده خلاص. هو بقى عند المصيبه يروح ايه؟ يروح شقها اكتر من الحد الطبيعي. واضح ولا ايه؟ واضح. وذلك من عاده اهل الجاهليه حزنا على الميت او في اي مصيبه بقى. قوله ودعا بدعوى الجاهليه، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو ندب الميت، الدعوى الجاهليه قال ايه؟ ندب الميت. وقال غيره الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهليه كالدعاء الى القبائل والعصبيه.